قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الزهد والعفة والقناعة وعزة النفس: يقولون لي هلا نهضت إلى العلا، فما لذ عيش الصابر المتقنع، وهلا شددت العيس حتى تحلها بمصر إلى ظل الجناب المرفع، ففيها من الأعيان من فيض كفه إذا شاء روى سيله كل بلقع، وفيها قضاة ليس يخفى عليهم تعين كون العلم غير مضيع، وفيها شيوخ الدين والفضل والأولى يشير إليهم بالعلا كل إصبع، وفيها والمهانة ذلة، فقم واسع واقصد باب رزقك واقرع. فقلت نعم أسعى إذا شئت أن أرى ذليلا مهانا مستخفا بموضعي، وأسعى إذا مال الذلي طول موقفي على باب محجوب اللقاء ممنع، وأسعى إذا كان النفاق طريقتي أروح وأغدو في ثياب التصنع، وأسعى إذا لم يبق في بقية أراعي بها حق التقى والتورع. فكم بين أرباب الصدور مجالس تشب بها نار الغضا بين أضلعي، وكم بين أرباب العلوم وأهلها إذا بحثوا في المشكلات بمجمعي مناظرة تحمي النفوس فتنتهي، وقد شرعوا فيها إلى شر مشرعي، إلى السفه المزري بمنصب أهله أو الصمت عن حق هناك مضيعي، فإما توخى مسلك الدين والنهى وإما تلقى غصة المتجرعين.